عليكم ضيوف العلا، سلام يبث لكم عنبرا، وأهلا وسهلا بكم حفلنا أضاءت بكم. سلام سلام عليكم ضيوف العلا، سلام يبث لكم عنبرا، وأهلا وسهلا بكم حفلنا أضاءت بكم ساحنا والذرى. ضيوف الإخاء هلا مرحبا، هلا تحية حب بيوم اللقاء، حللتم بساحاتنا فاكتسات من الخير والنور أسمى البهاء، من الخير والنور أسمى البهاء. يبث لكم عنبرا، وأهلا وسهلا بكم حفلنا أضاءت بكم ساحنا والذرى. ألا أيها الجمع أهلا بكم، بكم فساح الوفاء أضاء سنا، منار يمهد درب الهدى، ونحن من الحق يعلو صدى، ونحن من الحق يعلو صدى. يبث لكم عنبرا، وأهلا وسهلا بكم حفلنا أضاءت بكم ساحنا والذرى. ضيوف الإخاء هلا مرحبا، هلا تحيات حب بيوم اللقاء، حللتم بساحاتنا فاكتسات من الخير والنور أسمى البهاء، من الخير والنور أسمى البهاء. يبث لكم عنبرا، وأهلا وسهلا بكم حفلنا أضاءت بكم ساحنا والذرى. ألا أيها الجمع أهلا بكم، بكم فساح الوفاء أضاء سنا، منار يمهد درب الهدى، ونحن من الحق يعلو صدى، ونحن من الحق يعلو صدى. يبث لكم عنبرا، وأهلا وسهلا بكم حفلنا أضاءت بكم ساحنا والذرى.